المعترض العباسي وما أشبه ذلك. من جملتها أن المعترض العباسي كان في قصره رأى رجل جالس على محل مرتفع، قال له هذا معلم صبيان وضايع له عبد وعبده أعور. قالوا كيف يا أمير المؤمنين؟ قال نعم. راحوا واسألوه وإذا هو معلم صبيان وضايع له عبد وعبده أعور. قالوا له كيف رأيك؟ ايش ادراك؟ هل تعلم الغيب؟ قال لا، لكني شفته اختار اعلى مكان واعرف اجلس فوقه، وهذه عادة معلم الصبيان يدور المحل المرتفع فوق عياله فوق بزغبه، واشوف كل من مر واحد ما يناظر الا اذا كان اعور، علمت ان رايح الشيء اعور. هذا من باب الدراسه، هذا مثل هذا يعني يستدل باشياء فيتفرس في هذا الشخص. كذلك ايضا مثل ما وقع الإياس أيضا لما كان قاضي ووقع لغيره أشياء غريبة، كلها يستنبطون الأحكام بدراستهم وذكائهم. ومثل ما وقع للمنصور أيضا العباسي، وهو أن رجلا كان عنده مال وقد جاء من سفر معه مال كثير، لما أصبح إلى ماله مسروق فذهب إلى المنصور قال يا أمير المؤمنين جئت بمال وقد سرق مالي البارحة من بيتي. قالوا من سرقه؟ قال لا أعلم. قال هل جاءك أحد؟ قال لا. قال هل تعرف أحد؟ قال لا. قال هل لك امرأة؟ قال نعم. هل لها أولاد؟ قال لا. قال لا أستطيع أن أعرف مالك، لكن أنت مهموم خذها الطيب واستعمله لأنه يفرح ويزين على الأحزان. وأخذ الطيب في هذا الرجل المنصور وكل ناس من أعوانه، قال اربطوا مدينة بغداد كل أي إنسان تجده مع رائحة هذا الطيب جيبوه لي. أخذوا شكوا لهم رجل في رائحة الطيب الذي أعطاه الرجل، جابوا للمنصور شمعوا إلى قال تعال من إيه لك هذا الطيب؟ قال جئت به يا أمير المؤمنين. قال لا، أنا عندي خبر من مال فلان عندك، لكن تلجلج قال اقتلوه. قال أعطني يا أمير المؤمنين. قال إذا جئت بالمال. جاب المال صوت كما كان، فعلم أن المرأة خائنة، هذا رفيج الله يجيها تحبه وعطته المال. دعا الرجل قال هذا مالك لك ما أعطيك إياه، لا توكلني على مرضك. قال أنت أقول كتبه يا طالب الثلاث في المال. هذا من باب الفراشة، مثل هذا أشياء يستنبطونها لأنها طيبته. طيبته يقول إنها ما، لأن الرجل قال علم المنصور قال إذا أعطيتها الطيب يخلي عند امرته، وإذا زوجة متهمة تبي تعطيه اللي أعطته المال، تبي تعطيه الطيب اللي أعطته المال، ما بأغلى من المال، هو استدل به من أنه هذا من الفراسة كلها مستدل به. وإلى كتب أيضا مؤلفة، فراسة لا كتب مؤلفة، لكن ترجع إلى قوة الذهن حدة الفهم واستنباط الأشياء من النوع. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول أنها تمر كما شاءت، يعني فقد كفر بما أنزل محمد وغيره. كيف نفعل بمن مات وهو على هذا الشيء؟ مثلا واحد ذهب إلى كاهن وصدقه، نصحته ووضعته يعني ووعظته ووجهته وكذا ولم تفعل، قال أبد ما يمكن كلامك مخالف، كلامه هو الصدق، شوف وقع وكما قال، وتوفي هذا الشخص وهو على هذه العقيدة، نصلي عليه ومسلم. اي نعم، هذا ما يحكم بكفر انه يعني كافر حال الدم والمال وان اقارب المسلمين لا يرثونه، لا، يقول لي انا عرض للشبهه مجرد هذا الخبر، ولا هو لا يعتقد ان القران مو صحيح، انما عارضت له هذه الشبهه فقط، يعني ما يحكم عليه بالكفر، لكن يقول تجرى على ظاهرها لان ابلغ بالزجر مع الاحكام. وش نرد على القائلين لأنه يؤخذ على ظاهره، يعني كما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، فنأخذ على ظاهره

وراح لقوا الدرع والسلاح كما وراح للمدينة أخبر أبو بكر بحثوا عن الشك ولقوا الدراهم جابوا اليهودي وسألوا قال نعم رحم الله ذلك نعم الرجل وعطوا حقه قال هذا يدل على تنفيذ الوصية بعد الوصية. طيب رحمك الله من ذلك نعم من خرج هذا القصة ذكر ابن رجب في أهوال أظن في أهوال القبور يذكر واحد انه جو شيء مثل اليوم الوطني للمملكه يقول المهم انه جو شيء وفرح فيه لكن انه لما نام بالليل قيل له مو باليوم الوطني اليوم يوم المدينه شو الوطني اليوم الوطني يعني لا بدعه ما عندنا يوم وطني ولا بدعه لا من البدع لكنه قال يوم المدينه مثلا شو يوم المدينه ما لا يوم يعني رؤية كان خصوصاً الشيخ من المنصور يعني ذكرنا مرأي كثير من حيث رؤية المهدي يعني هل يتواطؤون إذا تواطأت الناس على هذا الشيء؟ أمور بيد الله ما بعيش نعم إنما أننا بنبني كثير رؤية رؤية حق على كل حال لكن كنا بنبني عليها حكم أو بنغير أو بنجعلها كنص حديث أو بنوجب بشرها شيء أو نحرم بشرها شيء لو فرضنا رأيتها أنت عندنا ثقة وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان قال والله أنا رأيت رؤيا واحد جاني قال قلنا المسلمين يصومون يوم الخميس ولا ترى ما صاموا يوم الخميس إن كان نصلنا لله لكن ما إحنا صايمين من أجل رؤيا نستأنس بها يعني مبشرات رجعوا توبة لكن مبشرات غير كنا نوجب لها حكم ما في شك وجوب الحكم او تحريم الحكم شيء اما كنا عاد البشرى ما نقول لك الله يقول في القران لهم البشرى في الحياه الدنيا قال بعض المفسرين هي الرؤيا الصالحه والهاتف مثل الهاتف ما شكرا اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح عن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا ليس من نار من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو شهر أو شهر له ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم قوله ليس منا من تطير أو تطير له تطير بنفسه بمعنى أنه تطير بما يرى بما يقابله أو تطير بشهر صفر أو تطير أيضا بطير ولاه مياسرة وما أشبه ذلك وقال إن هذا سفر مشوم أو أن هذا الولد مشوم أو أن هذه الزوجة التي تزوجها وتطير لأجلها هل تكون زوجة خير ونعمة وراء أم زوجة بؤس وشر فإذا تغير قال هذه زوجة سوء أو زوجة خير أو ما أشبه ذلك أو تطير له بمعنى عمد شخصا آخر يتطير له فهؤلاء كلهم مخطئون ومجيمون في صنيعهم هذا والطيرة قد عقد لها المصنف بابا يأتيه باب ما جاء في التطير فإن الله يقول ألا إنما طائرهم عند الله قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون إلى غير ذلك فالأمور كلها بيد الله تعالى وكان عند العرب يتطيرون عندما يريد الإنسان أن يسافر نظر في الطائر إن ولات ميامنا واتجه يمينا قالوا هذا سفر ميمون وإن ولات مياسرة قالوا هذا سفر